ولي أخته معانا في الدير، بركة كبيرة وعيلة مبروكة كلها، وكان والده راجل بركة كبيرة قوي قوي قوي. وإحنا بصراحة بصراحة ما كانش نفسنا يجيلكوا، لكن أنتوا الظاهر طيبين. راح ربنا خده منينا وإيه وجابهولكوا، لأني كان بيصلي لنا قداسات في الدير وفي كرير، وانتوا شايفين قداسات روحانية ازاي وجميلة ازاي. لكن الحقيقة الواحد حس انكوا انتوا فعلا طيبين، وعايز يجيب لكم ملاك قديس طيب، فما قدرش الواحد يقول حاجة في الموضوع الا ان ربنا يعني بيحبكوا وعايزوا ليكوا وبيحبنا برضو، لكن يعني صلواته معانا بس اتحرمنا منه كتير ومن قداساته الحلوة. وربنا يساعده ويكون معاه ويكون معاكم. والظاهر انا طبعا دايما في العيد، في ليلة العيد أنبر ويس يقول العزة وانا احكي ايه المعجزات، فبرضو أبو سيفين ما حرمنيش ان انا احكي عليه معجزات حتى وانا في ايه وانا في بوسط، فكتر خيره برضو جبر بخاطري. سمعت عن معجزة البنت مارينا اللي اتولدت عمية، يعني اتولدت من غير شبكية، قرتوها في الجزء الثالث، هي محطوطة في الجزء الثالث ولا ما قرتوهاش؟ طيب تحبوا احكيها لكم؟ طيب البنت دي باباها اسمه رفيق ومامتها اسمها شهيرة، والمهم ايه فما كانوش بيخلفوا، وبعدين طلبوا صلوات الشهيدة مارينا، فربنا اداهم بنت وسموها ايه مارينا. فلما سموها مارينا بعد ما اتولدت اكتشفوا ان البنت ما بتشوفش خالص، فراحوا لدكاترة كتير قوي قوي مسيحيين وغير مسيحيين. فالمهم راحوا لدكتور اسمه فوزي فتحي ولا فتحي فوزي، المهم ده الدكتور ده متعلم في لندن وكان بيشتغل في لندن، وبعدين ايه بقى راح فتح في مصر الجديدة ومشهور في مصر الجديدة. فأول ما راحوا كشف على البنت قال لهم ده البنت مولودة من غير شبكية، مفيش شبكية خالص في العينتين. فقالوا له طيب ما تعرفش مركز في أوروبا أو في أمريكا يزرع شبكية؟ قال لأ، في مراكز بتزرع قرنية عدسة لكن شبكية الطب ما توصلش. المهم لفوا على دكاترة مسيحيين وغير مسيحيين، وبعدين راحوا لحسين شاكر. حسين شاكر متعلم هنا في بوسطن واشتغل شوية في بوسطن وأصله عراقي، ولما راح مصر عملوه استاذ الشبكيه في عين ايه في عين شمس، فراحوا له وهو بتاع شبكيه. المهم ايه فقال لهم لا دي مولوده من غير شبكيه. سالوه نفس السؤال اللي سالوه للدكتور فتحي فوزي، فقال لهم لا ما فيش برضو مراكز تزرع شبكيه. طبعا البت بقت تكبر شهر في شهر، بقت 8 9 شهور مش شايفه، ما خلوش ولا دكتور. فطبعا ايه تألموا جدا، هم ناس مقتدرين شوية. والمهم في يوم جد البنت من ناحية مامتها يعني ابو مامتها راح العدرة الزيتون بيصلي من اجل مين؟ من اجل مارينا. فبعد ما خلص صلاة بيصلي وعيط، لا رهبة لابسة زينا كده ولابسة صليب وايه طبطبت على كتفه وقالت له ما تزعلش، خد مارينا وروح دير ابو سيفين في مصر القديمه وقول لهم هناك يحطوا الجزء اللي هو في رفات ابو سيفين، احنا عندنا الكوع بالدراع بتاع ابو سيفين، الكتف بالدراع، فيحطوا عليه ابو سيفين وربنا يتمجد وهيشفيها بصلوات ابو سيفين. هو ما يعرفش ما سمعش عن الدير، ما يعرفش ايه الدير في يعني في ابو سيفين والكلام ده. فالمهم ايه بس ما لقاش الرهبة دي، طلع برا لقى البواب قال له فين الرهبة اللي دخلت هنا دي؟ قال له لا رهبة دخلت ولا رهبة ايه طلعت. فهو استغرب وروح. وبعدين في سمير سامي رياض واخواته سوزي وكده، دول عيلة معروفة برضو في مصر، قرايبهم بقى. سوزي دي واخدة أخت أم البت لابنها يعني. فراح طلب، قال لها يا سوزي تعرفي، يا مدام سوزي تعرفي حاجة اسمها دير أبو سفين؟ قالت له يو ده حبايبنا قوي. قال لها طب ده أنا حصل كذا كذا كذا وعايزة أروح الدير. قالت له تعالى وديكم. العيلة كبيرة كلها بقى، العيلة دي بتاعت سمير سامي رياض وهم قرايب ويعني كبيرة، جم حوالي 60 نفس. فأقعد بيهم فين؟ قعدت في الجنينة. المهم قعدت أحكي لهم معجزات عملها ربنا يسوع المسيح له المجد بصلوات أبو سفين. فالأم أنا كنت عايز أحذف الحتة دي، بس حلفتني بربنا وبالمسيح له المجد اني لازم كل ما احكيها احكي الحته دي. يا ستي ليه؟ قالت لي لازم تحكيها. فقالت لي انا مش جايه اقول لك صلي او ابو سفين يصلي ويشفيها، انا جايه اقول صلوا عشان ربنا ياخدها. فقلت لها لا انا ما اقدرش اقول يا رب خدها، اقول يا رب تمجد بصلوات القديسين واشفيها. قالت لي ازاي؟ قلت لها زي المولود اعمى. المهم ايه، دخلنا الكنيسة ودخلت المجموعة دي كلها، وطلعت فعلا أبو سفين وقلت لحد من قرايبها ينيمها كده على ظهرها. البت عشان ما بتشوفش انني ايه زاير يعني مش راكز، مش مركز. فحطيت الأنبوبة على عينيها، وبعدين بصيت لقيت الأنبوبة بتدجل تدجل تدجل لدرجة مش قادرة أشيلها، مش قادرة أكمل المزامير اللي بقولها لها. فواحد من قرايبها قال لي أشيل معاكي؟ قلت له شيل. فشال معايا، قال لي يا خبر أنت شايلها إزاي؟ وبعدين سمعنا دربكة جامدة، كل اللي حواليا سمعوها في جوة إيه؟ جوة الأنبوبة، يعني حضرته بيقول أنا حاضر أهو وهصلي. فإيه بقى؟ فبصيت لقيت البت إنني ركز، وبعد ما انني ركز بتاع العينتين لقيت البنت بصت باستغراب اول مره بتشوف منظر بعد 8-9 شهور. فايه بقى؟ وراحت ايه بصت ركزت ركزت وابتسم. انا عرفت ان البنت ايه اتخلق لها شبكيه في كل عين وفتحت. طب انا لو قلت فتحت مش هخلص بقى، هيفضلوا بقى يمسكوني ويهيصوا لغاية الصبح. وأنا الحقيقة كان يوم مرهق بالنسبة لي، طول النهار أباء سقفة وبتاع وكنت تعبانة جدا. فقلت لهم الآتي، قلت لهم بص بكرة إن شاء الله هتروحوا لكل الدكاترة اللي قالوا لكم مرينة من غير شبكية وتكشفوا وإيه هيقولوا لكم مارينا اتخلق لها شبكية في كل عين. إياكم تعتبوا الدير من غير ما تجيبوا لي التقارير الطبية كلها اللي بتقول ما كانش فيه شبكية واتخلقت لها إيه شبكية جديدة في كل عين. فقالوا إن شاء الله. هم أما هالكلام يعني مدغوم. أم سوزي سامي رياض دي تعرفها مدام أميرة مرات الدكتور نبيل صاحبتها، قريبة منينا قوي. قالت يا علم الله مارينا فتحت. قالوا لها لا ده أمنا بتتمنى. قالت لهم طب تعالوا نختبر. قالوا لها لا. خدوا بعضهم وإيه وروحوا. روحوا، أول ما روحوا طبعا باباها بينور النور، فالبنت بصت على إيه على النور. قال لها يا شعيرة يعلم الله مارينا فتحت، اتخلقت لها شبكية، تعالي شوفي. قالت له ازاي؟ قال لها تعالي نختبر. قعدوا بقى يختبروا، جابوا حاجة مشوها البت على عينين، البت يمين اتجهت يمين، مشوها شمال اتجهت شمال، رفعوها فوق فوق، معودين يدوها بسكوتة ولا حاجة شوكولاتة، يقول لها خدي يا مارينا، وامها تديها لها فين؟ في ايدها، وبرضو تحاول ايه تساعدها تأكلها. فهي بقى قال لها تعالي نقدم لها بسكوتة من غير ما نقول لها خدي ولا نحطها في ايدها. فايه بيقدموا البسكوتة هم صامتين، راحت البت عاملة ايدها كده واخدة ايه البسكوتة وهاتك اكل في البسكوتة. المهم من فرحتهم قعدوا يختبروا في البت وعملوا لها اختبارات لغاية ما غلب عليها النعاس وايه ونامت. فلما نامت صبح الصبح اول ما صحيت مارينا قعدوا يعملوا لها اختبارات تاني. خلاص تأكدوا انها فتحت، يلا بينا بقى نروح للدكاترة اللي رحنا لهم ونجيب تقارير طبية علشان نقدر نروح الدير ونشكر ربنا له المجد ونشكر صلوات مين ابو سفين. فتاني يوم جات اخت سوزي دي اسمها صفيناز، جاية تبشر بالمعجزة. فايه بتقول للامهات للرهبات، اياكم اللي هم البوابات والمضيفات، اياكم ما تقولوا لي مش هقابل طماف، ده هي اول واحدة لازم تعرف دي بشرة كويسة معايا وجاية ابشرها. انا كنت الحقيقة قاعدة في اوضة مع الدكتور محسن برسوم قريبة من باب الدير يعني، فبتزعق. فقال لي ايه الست اللي بتزعق دي؟ قلت له دي زي مدام صفيناز هو يعرفها. قال لي الله، هي دي مدام صفيناز مرات المستشار المرحوم المستشار مجدي؟ قلت له اه. قال لي بتزعق ليه؟ قلت له اصل الحقيقة مع ابو سفين صلواته عملت معجزة امبارح رهيبة. فقال لي طب ما هي بتزعق ليه وتقول هي لازم هي تسمع الاول، طب ما انت عارفة المعجزة. قلت له ما هي مش عارفة ان انا يعني حسيتها في ساعتها يعني. المهم وبعدين طلعت وقلت لها، قال لي ممكن اسمع معاكي؟ قلت له او تعالي يا مدام صفيناز. قعدت وحكت وبعد كده قلت لها طيب انا متفقة معاهم لازم يروح الكل ايه الدكاترة. راحوا للدكاترة حجوزاتهم سهلة يعني بعد يوم بعد يومين، وحجزوا عند حسين شاكر لان الحجز عنده بيبقى بالشهر والشهرين. فراحوا عند حسين شاكر حجزوا مستعجل، وراحوا بقى لمين؟ لفتح فوزي وللدكاترة اللي هم يعني يقدروا يروحوا لهم بسرعة. فايه قال لهم طب يعني ايه اللي حصل يعني؟ قال ليها ما انا قلت لكم. قالوا له معلش اكشف تحت الضغط، كشف امن على الكرسي منطوط باسم الاب والابن والروح القدس اله الواحد امين. ايه اللي حصل؟ قالوا له انت شايف ايه؟ طيب قال شايف شبكية نوفي في كل عين اتخلقت. ايه دي؟ قالوا له الموضوع معجزة. ايوه معجزة بكل يعني كاملة، بس ازاي؟ حكوا له زي ما حكيت لكم كده. قال هو ابو سفين مش اول مرة يعملها معايا، ده كتير قوي اقول الحاجة مش نافعة ويروحوا ويداوي الحاجة ويجي يحكوا لي. قالوا له طب اكتب تقرير عشان الدير طالب تقرير. قال من حقه، من حق ابو سفين ومن حق الدير. كتب ايه؟ تقرير بالكامل. المهم راحوا الكله كله جابوا منه تقارير وخلوا حسين شاكر لغاية ما جمعاته. حسين شاكر هو اصله عراقي وزي ما قلت لكم اتعلم هنا في بوسطن. فايه قال لهم يا ناس يعني ايه اللي حصل ولا ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي جد او هيجد؟ ما تبتدوا بقى تأقلموا نفسكم وتفكروا ازاي تربوا البيت وهي عامية، هي ما بتشوفش. فقالوا له معلش اكشف تحت الضغط. طب ايه بس؟ المهم كشف. اول ما كشف ده قام من على الكرسي نط، معلش بقى نقول اللي حصل. قال بسم الله الرحمن الرحيم. حسين شاكر بقى ايه اللي حصل؟ قالوا له ده معجزة. ايوه معجزة بكل المقاييس، بس ازاي؟ فحكوا له قال لهم بصوا بقى ده الشهيد بتاعكو ده راح صلى لله سبحانه وتعالى بلغته برضه، فالله سبحانه وتعالى استجاب له وخلق شبكية ربنا في كل عين نوفي. المهم ايه؟ اكتب تقرير. من حقه اكتب تقرير. كتب تقرير. انا ما اعرفش دلوقتي نبقى زباين عند حسين شاكر ولا هو اللي يبقى عندنا زبون بقى. دلوقتي بقى يعني كذا معجزة حصلت يبعتها هو. برضو بنت اتولدت اسمها ماريا المهم عين سليمة والعين التانية عليها سحابة، السحابة دي بسيطة أما تكبر تتشال. فالمهم إيه، فراحوا للدكتور حسين برضو قال لهم بصوا عندكم شهيد اسمه أبو سفين في مصر القديمة وإيه، وتروحوا له وده بيعمل الحاجات المستعصية بقى، صلواته بتعمل المستعصي، لأني السحابة بسيطة لكن ده القرنية على العدسة على الشبكية معجونين في بعض، استحالة أفصلهم ما يتفصلوش، فالعين بايظة بايظة. أشكروا ربنا أن عندها عين بتشوف بيها، بس روح للشهيد بتاعكو ده وأنا واثق أنه إيه بصلواته هعمل. فعلا جابوا مريا دي وإيه اتحط عليها أبو سفين واتبال البت على طول السحابة احنا شفناها اتشالت، بما ان اتشالت يبقى العين اتصلح. روحوا لحسين شاكر هو اللي يقول، راح لقى كل حاجة اتفصلت وخدت وضعها الطبيعي والبت دلوقتي كبرت وبقت حلوة وبتشوف بعينها وكويس. بعت لنا ولد مسلم 7 سنين من غير شبكية مولود زي مارينا. قلت له رب تمجد بقى يعني خلي ايه يعني كده غير مسيحي، ربنا ايه برضو فتحه ده خلق له الشبكية. المهم احنا دلوقتي زباين عند مين ولا هو زبون انا مش عارف، عند حسين، عند حسين شاكر ده. دي ومعجزات كتيرة قوي عيون كمان يعني. واحد ده صعب عليا قوي برضو، مهندس برادة خراطة حديد، فواقف على العمال وبيبردوا حديد، فدخل للرايش بتاع ايه بتاع الحديد في عينه، فراح دعكها فالعين اتصفت. راح للدكاترة كلتهم في مصر فقالوا له خلاص العين ايه اتفرغت، يبقى لازم ننظفها عشان ما تعملش غرغرينا وبعد كده نعمل لك عين صناعي. قالوا له لا الحق روح ايه دير ابو سفين، لان المعجزة دي اتكتبت في الجزء الثالث ونزلت، بس نزلت باختصار طبعا مش زي ما انا بحكيها لكم كده يعني المهم فيها يعني. فطلع الكتاب ده فقالوا له الحق ده ابو سفين بيعمل معجزات. فجاء بقى منهار هو شاب وكده. المهم حط عليه ابو سفين ودهن بالزيت وقلت له خد ادي ازازة زيت وادهن عينك برضو قبل ما تنام. روح نام وبعدين صحي على ايد محطوطة على عينه، بيفتح عينه السليمة لقى ايد، بص كده لقى ايد مين دي، لقى ابو سفين. قل له خلاص عينك اتملت تاني وما هي ما انتش هتعمل عمل بتاع ده عين صناعي، وفتح بعينه زي الفل. دي هتطلع في الجزء الرابع بقى، ما لحقتش الجزء الثالث ده عنين بقى. تحبوا احكي لكم حاجه تاني ولا كفاياكم؟ طيب احكي لكم حكايه شفاء كلى، فشل كلوي يعني. ف في واحده ست عندها 3 أطفال ومن قرى جنة، من قرى الصعيد يعني بتاع مصر. فالمهم كانت بتعمل غسيل 3 مرات في الاسبوع، وطبعا الغسيل في الصعيد غير الغسيل في مصر، فتعبت قوي. فالمهم الاباء هناك بعتوها وايه وقالوا يعني شوفوا دكتور شاطر تروح له. شفنا عندنا الشاطر وعنده مركز يعني كويس اللي هو رشاد برسوم. المهم راحت لرشاد برسوم قال لها لا انت لازم، انت لسه صغيرة وولادك صغيرين لازم تزرعي ايه كلى، هما ناس غلابة على كد حالهم، فقريبها كل واحد قبل ما يجي الموضوع في الجد انا اديكي كلوة، واللي تقول لها انا اديكي كلوة، وجينا في الجد ما لقناش ايه حد يدي كلام. طب تعالي ستة نحط عليك يا ابو سفين وانت خلي عندك ايمان والدهن بالزيت وربنا يتمجد وان شاء الله ربنا هيشفيك. حط عليها ابو سفين وروحت بلدها وصلت وعيطت وحطت الصور الصغيرة اللي فيها الحنوط دي بتاعت أبو سفين على كلاويها ونامت. ففي الأول بتحلم حلم، تحلم إيه؟ شافت أبو سفين، تقول له سلام الرب ليك أبو سفين اشفيني، يصلي واشفيني. قال لها حاضر. راح حط ايدينه الاثنين على الكليتين وعفص عليهم جامد، وهو بيدوس عليهم جامد صحي. قالت اي يا بوي، فشفت. والله ولا يا بوي ولا يا امي. يعني ابو سفين خواجة لكن اتكلم صعيدي. بس فالست قامت، بيقولوا اني طبعا هكملها لكم، بيقولوا اني لما الواحد يبقى عنده فشل كلوي يبقى البول نازل ابيض مش اصفر عادي، فلقت البول نازل للطبيعي وهي حاسه بكلويها كويس، قعدت تزغرط وبتاع، صحت البيت ايه الحكايه حكت لهم. فجوزها قعد يقول لها طيب يا مستوره ما هو ابو سفين هيشفيكي، فكروها يعني ايه هي زعلانة وحصل لها حاجة من زعلها فبتلخبط. المهم تاني يوم كان سو مسح ومش عارفين، وبعدين كلموني من جنة قالوا لي الست حصل كذا كذا كذا. قلت طب هاتوها تاني عشان نوديها لمين؟ لرشاد برسوم عشان ناخد تقارير طبية. فجابوها وجات وديناها لرشاد برسوم وعمل لها الفحوص، لقى الكليتين يقول لي كأنهم يا أمنا نوفي نوفي، يعني بيشتغلوا ولا كلاوي اصح كلاوي. طيب اكتب تقرير. كتب ولغايه دلوقتي الست زي الفل، بقى لها 3 سنين. يعني انا ما حكتهاش بغير بعد ايه مضي 3 سنين، وكل 6 شهور تيجي نعمل لها فحص ويطلع ايه نورمال. يعني ابو سفين شاطر، اقول لكم معجزه كبد اجيب لكم من كل صنف واحد. برضو ايه معلش، يعني واحد هو غني قوي وجاه هنا بوسطن وتعالج، وبوسطن قالوا له لازم تزرع كبد، هو خايف يزرع كبد لان حصل له تليف في الكبد، تضخم دوالي في المريء، بقى ينزف دم، استسقى في بطنه، يعني يبقى الكبد على اخره. ما انا بقى من كتر التقارير الطبية والمعجزات حفظت شوية في الطب. فايه بقى، فجاء بوسطن هنا ومستشفى مستشفى ايه اسرائيل حاجة كده. فالمستشفى دي، وكان دكتورة اللي بتعالجه، وبعدين قالت له لازم هنزرع لك كبد، فقال لا خاف خاف، وخد بعضه ايه وجه صدقوني من المطار على الدير، وقال له انا جاي لك يا ابو سفين مخصوص انت تصلي وتشفيني. فالمهم ايه اتحط عليه ابو سفين واتدهن بالزيت، وجاله ابو سفين ملس على كبده وكبده زي الفل، بقى نورمال، ولا دوالي في المريء النزيف ده، ولا استسقى ولا تليف ولا اي حاجه ابدا. قلت له بص انت غني ومكافئه ابو سفين، تروح بوسطن تاني وتجيب لي التقارير الطبيه ده. جه تاني قال لي وانا كمان اطمن اكتر، انا واثق وعندي ايمان، بس برضو يعني عايز يخفف من عليا ان انا ماشي بطلب منه طلب كبير. قال لي وانا كمان اطمن اكتر، وجه وكشف وزي الفل، بقاله 2 سنين دلوقتي كبده زي ايه زي الفل. عايزين معجزه ايه تاني؟ ها في واحده زعقت ابو سفين كل ما تفتش في المنبرين. فكره واحده برضو قالوا لها روح لابو سفين، ف فضغطوا عليها وجابوها. فدخل من على الباب تقول له ايه، هو انت قادر عارف تشفي ابو سفيان عشان تشفي تشفي عريني عشان تشفيني؟ فايه فرح، انا ما كنتش عايزه احكيها بس ابونا فكرني بيها، فرح يظهر لها قال لها بصي هي عريني طالبه المرض، صليبها المرض، انت مالك ومالها؟ وهي طالبه المرض وفرحانه بيه وهي عايزاه، وكل واحد لازم يكون له صليب يشكر عليه ربنا، وهي طلبته بنفسها، يعني الواحد ايه اما يشكر هياخد يعني بركه. فايه لكن انا هشفيكي برضه رغم انك انت قلتي كده عشان تعرفي انا اقدر اشم من عيني بس. وشافها وجات اعترفت وسجلتها وعنوانها وكله خالص. وطبعا بناخد التقارير الطبية، انا ما سجلتش على فكرة معجزة الا بتقارير طبية كاملة وافية. ليه؟ لاني لما تكون معجزة مش صح تكذب كل ايه المعجزات. فالحقيقة احنا اول كتاب ما كانش فيه تقارير طبية كتير لاني ما كناش ناويين نكتب. تاني كتاب لقينا ان في، فكتبنا يعني عملنا المعجزات كتبناها وطلبنا التقارير الناس اللي شفيه، في اللي احتفظ بالتقارير وفي اللي ايه مجرد ما شفي رمى التقارير. الكتاب الثاني كانت التقارير اكتر. الثالث لقينا لو حطينا كل التقارير يبقى مجلد كبير تقارير، بس حطينا الحاجات الواضحة او المهمة زي مارينا دي وزي يعني حاجات كتيرة يعني. الرابع بقى مش عارفين هنعمل فيه ايه، نعمله مجلد ولا ايه رأيكم؟ ها؟ شفاي انا مش عايزه يعني انا ده طلباه فلكن فلتكن ارادته. المرض بركه، والواحد لما ياخد المرض بصبر وشكر وكده هياخد عليها هياخد عليه برضو يعني مجد. وانا غلبانه وضعيفه وخاطيه هناخدها بايه؟ ناخدها بشوية المرض ونشكر ربنا عليه يعني. يعني واحد كان عيان وكان كويس الراجل ده قوي وكان تقي، وبعدين بعد عنكو يعني قعد مشلول 4 سنين وبعدين راح السماء. فكانت أمنا الرئيسة اللي قبلي كانت قديسة وبركة خالص خالص، فكانت تحبه تصلي من أجله كتير وكانت تشوف أبو سفين كتير. فقالت لأبو سفين هو أنت ليه الرجل ده تقي وكويس وطلبنا صلواتك ليه ما سألتش؟ قال لها طبعا هجيبه لك واجي. فراح جاب، فقالت له، فقال لها كنت أتمنى طول عمري أبقى كده. قالت له ليه؟ قال لها ما عندكيش فكرة ال4 سنين اللي أنا كنت عيان فيهم خدت بيهم مجد قد إيه. فهنا أنبا أنطونيوس شاف 4 مراتب في السماء، فبيسأل أول مرتبة صاحبها مين؟ قال مريض صابر يشكر الله. طب تاني مرتبة صاحبها مين؟ صحيح سليم بيعمل عمل محبة، يعمل عمل رحمة، يعني أي عمل رحمة عمل محبة بينفذ الوصايا. قال طيب والثالثة دي صاحبها مين؟ قال ايه احنا قلنا الاول مريض صابر يشكر الله، والتاني هم 3، والتانية المريض، والثالثة دي صاحبها مين؟ الثالثة اسمى شوية. فبيقول له ده تلميذ بيطيع اب اعترافه، بيطيع والديه فيما للرب. قال ليه يعني دي ابسطهم، ليه تبقى اسماهم؟ قال له لأن فيها كسر مشيئة، كسر هوى، كسر إرادة. يعني لما أبونا يقول لنا تنفذوا الوصية دي ونبقى مش قادرين وننفذها ناخد عليها إيه بركة كبيرة. وهكذا الوالدين لما يقولوا لأولادهم حبوا ربنا طيعوا ربنا وينفذوها ياخدوا بركة كبيرة. فما فيش حاجة عند ربنا كده يعني بالبساطة لبتاع ده، ربنا حنين وطيب وغفور وصفوح وبيدي بسخاء ولا يعيب. وما فيش حاجة كمان واحد يشكر عليها ربنا وما ياخدش أجر من عند ربنا. حكاية توبة، هو في شباب بيتوبوا ومش عواجيز يعني ومتوسطين في السن. احكي متوسط ولا شباب؟ احكي الاثنين. اوكي. كنت في يعني كان بيبقى عندينا شغل كتير في كرير، وكان كان ابونا موسى الدكتور موسى وكان بيتعب معانا كتير يعني اي طلبات عايزينها اي حاجة عايزينها، وهو ابونا برضو كله وعارف كرير وموال كرير ده ومشاكل كرير. المهم ايه، فكان في وقت الشغل كنت بقعد كتير هناك لما يبقى في شغل واقعد قليل في مصر. فشعب اسكندرية محبين عايزين مواعيد وعايزين يقعدوا معايا، اقول لهم بص ولا مواعيد ولا أعاد إلا لما خلص شغلي، وبعد ما خلص شغلي أديكوا أسبوع 10 أيام تيجوا كل يوم من أشغالكم وأقعد معاكم واللي انتوا عايزينه مني خدوا. يقولوا طيب، لكن جوني قبل كده لا مش هقبلكم. فأعمل لهم الأيام دي وأعمل إيه زي كده، أحكي كم معجزة وأنا معرفش أوعظة، نقول تأمل، ناخد يعني تأملات مثلا فضيلة المحبة ونتكلم فيها وناخد تأملات وبتاع، ويمشوا بالطابور كل واحد ياخد إيه إزازة زيت مصلي. في الطابور لقيت واحدة ماشية بتعيط بحرقة، فقلت لأمنا المسؤولة اللي هناك احجزها لي. قالت لي كله يبقى عايز كده. قلت لها بقول لك ايه، دي بتعيط بحرقه، يعني يعني يعني واحده متالمه جدا لازم اشوفها. قالت لي طيب حجزتها لي، اقدر يا ستي اريحك؟ اقدر اعمل لك حاجه؟ انت ليه بتبكي بحرقه كده؟ قالت لي هحكي لك. المهم ايه، قالت اني اتجوزت وبعدين جوزها كان كويس وخلفت 3 أطفال صغيرين معاها، وبصت لقت جوزها عمل، قالت لي عمل البيت اوتيل. اما انا فكرته يعني قلبوا اوتيل. قلت لها الله، وسكنته فين؟ طب لقيته سكن. فقالت لي لا يعني يجي يتغدى ويستحمى وينام ويطلع يسهر بره لغايه 4 الفجر، وبعدين يعني طبعا السهرات دي ما بتبقاش حلوه فيها شرب وكلام فاضي. فالمهم ايه، لما اكلمه اقول له طب والعيال دول نربيهم ازاي؟ يضربني، مره كسر كتفي، مره كسر كوعي، مره كسر رجلي، مره مش عارفه ايه، ومش عارفة اعمل ايه. قلت لها طب والاباء؟ قالت لي ولا اب اللي ما شتم وهزقه، وبعض الاساقفة ام بفلان وام بفلان وام بفلان، كل اللي يكلمه يهزقه ومحدش قادر عليه. قلت لها خلاص، هو ربنا اللي يقدر عليه وابو سفين. ايه رأيك احنا هنصوم 3 ايام عشانك وعشانه، يعني على كل واحد على قد ما يقدر انقطاعي، وان حبيت تصومي معانا صومي. قالت طبعا اصوم. فصمنا 3 ايام. قالت ايه بقى؟ قالت اه هو دلوقتي انا جيت قبل ما هو يوصل البيت. قلت لها اه. قالت لي لما هيجي هيسأل العيال فين امكو، هيعرف ان انا جيت هنا، بكرة هيدبني علقة محترمة. فانا بصيت عليها مخصوص في الطابور عشان عايزه اطمن عليها، ما لقيتهاش. فزعلت خالص بقى يا ربي. المهم ايه، رابع يوم لقيتها في الطابور. انا ما اعرفش الراجل ده كنت، وهو واحد راجل ماسك بايدها كده، وهي بقى اخر انبساط وهو برضو فرحان، وجاء لغايه عندي قال لي عايزك. قلت له حاضر تحت امرك. انا عرفت ان ده يبقى ايه جوزها بقى. فحكى الآتي، قال أنا لما هي كانت هنا روحت قلت للعيال أمكو غارت على فين. قالوا له راح الدير ابو سفين، ابو سفين واللي خلف ابو سفين واللي جاب ابو سفين. وقريني اصل صفاتها ونعتها. قلت له ايوه قريني صفاتها ونعتها، لكن ابو سفين حد يقول عليه؟ قال لي تسكتي خالص لغايه ما خلص الحكايه. قلت له حاضر. فايه بقى؟ طيب وبعدين؟ قالوا رحت بقى ايه تاني يوم دبيتها العلقة ايه المحترمة. بعد ما دبها العلقة المحترمة برضو ايه يعني خد سهرته والكلام ده كله وروح البيت. يقول لي انا بقى عشان بشرب كتير في السهرات دي فانام زي المكتول. فقال نمت ودربكة يا دوبك فوق ما فتحش عينيه واروح نايم تاني. دربكة جامدة. رحت صح لقيت الأوضة منورة ولقيت أبو سفين على الحصان بالسفين بتوعه حطتهم في جنابه كده وطالعين. قام كلمني بحنية كلامه لمس قلبي. أنا قعد ساعة معايا. قلت له يا بختك يا عم ساعة بحالها. قال لي اه. قال له أنا مش هحكي الساعة، احكي الملخص بتاع الساعة. قال له جدودك راحوا فين؟ قال ماتوا من زمان. قال له ايوه راحوا فين؟ قال مش عارف. قال له طب وابوك وامك؟ قال يا خسارة ماتوا بدري. بدري يعني ماتوا صغيرين. قال له راحوا فين؟ قال له ما عرفش. قال له طب ليك اصدقاء؟ قال له اه ليا ماتوا يعني. قال له ليا ثلاث اصدقاء ماتوا. طب راحوا فين؟ قال برضو ما عرفش. قال له هم كانوا زي كده يعني اصدقائي زي يعني اصدقاء في الطريقة بتاعته. قال له طيب انا هقول لك احسن حال في الجحيم. احسن حال في ايه؟ في الجحيم. الظاهر برضو الجحيم ده على ايه؟ على درجات. قال له طب قل. قال له أحسن حال في الجحيم مكان ضلمة كحل وكل اللي فيه شعرين بتأنيب ضمير وكلهم في كآبة مش معقولة وتنهد. ويقول لي لما يقول لي أبدية يعمل بإيده كده ويقول له يا حبيبي هيقعدوا فيه أبدية ما تنتهيش. يقول لي يعمل بإيده كده ويقولها بلحن. تحب انت تكون في مكان كده او اوحش من كده؟ والجحيم بقى ده صعب قوي. قال له لا طبعا. قال له طيب هحكي لك حتة عن الفردوس. قال له احكي. قال له الفردوس ده جميل جدا. خضرة جميلة وانهار زي البلور، بس مش خضرة خضرة لكن المنظر كده. وانهار زي البلور. والاحلى ما فيه رب المجد نوره مال الفردوس مدي فرح وسلام والكل فرحان ومتهلل وبيسبح ويمجد مع الملائكة. فإن هي حبيبي تحبه ده ولا ده؟ قال له طبعا الفردوس. قال له طب توب. قال له طب وأنا لو توبت ربنا يقبلني؟ قال له ده فتح لك أحضانه، روح ارتمي في أحضانه. قال له طب اتوب ازاي؟ قال له لا ده انت تروح كرير، هي قريني لسه هناك، وتحكي لها انك شفتني وقلت لك ايه وانت قلت ايه وهي تقول لك تتوب ازاي. قلت له زي ما قال لك. حكى طبعا الحكاية. قلت له زي ما قال لك ابو سفين ربنا فتح لك احضانه. قال لي طب اتوب ازاي؟ قلت له اب كاهن هشوفه لك ياخد اعترافاتك ويديك قانون بسيط شوية مطنيات بسيطة على صلاة على بتاع وتعترف وتتناول وخلاص وتتوب وربنا يقبلك. الحقيقة احنا عندينا رهبة برضو. باباها كان ابونا متياس رفائيل في اسكندرية، اكيد ابونا موسى عارف. هو شديد بس انا وصيته وهو يحبني كان قوي. وايه ولما اقول له يعني على حاجة لازم اعملها رحت ايه قدامه قلت له بس انا هكلم لك ابونا متياس فريد. قال لي ده انا بستفت ابونا متياس رفائيل. قال لي ده انا بستفت وبستفت اللي خلفوه. قلت له طب معلش ما احنا خلاص تبنا بقى هنتوب. قال لي اه. رحت طالبة قدامه مين؟ ابونا متياس. قلت له فلان الفلاني مش هقول اسم عشان ده بقى معجزة التوبة. فكذا كذا كذا. قال لي يا امنا ده غلبنا كلنا كهنة اسكندرية ما خلى كاهن اللي مهزقه. قلت له لا ما احنا اتغيرنا وكده وبتاع. وخليته مشي من هنا ومسكت ايه اتكلمت تاني ابونا متياس رفائيل. قلت له بقول لك ايه ابو سفين لمس قلبه بحنية اياك ما تبقى شديد معه لان هو كان شديد شوية. قال لي من عيني ده انا ابا حنين قوي. قلت له اه. المهم ايه فعلا اعترفوا كده عارفين الراجل ده صدقوني دلوقتي انا لما اقعد مع الراجل ده انا بستفيد منه صدقوني. ليه؟ اختبر الحياتين يعني الحياة اللي هي في الخطية وفي الشر والحياة اللي هي مع مين؟ مع رب المجد. يقول لي من اختبارات وحاجات انا بستفيد من الراجل ده. وعارفين خدمته ايه دلوقتي؟ يدور على الشباب والشابات اللي ماشيين مثلا بعيد عن ربنا ويجيبهم لربنا. يلاقي واحدة وجوزها غضبانين يروح يصلحهم وربنا بيتمجد في خدمته بطريقة غير عادية. الراجل ده دي معجزة واحد عجوز. اجيب واحد شاب بقى وخلاص. برضو كان في ولد شاب كويس واخواته ثلاث بنات ولهم واخواته مش متجوزين وكانوا يجوا الدير عندنا كل يوم جمعة والبنات برضو بيجوا. وهو دلوقتي بعد ما هحكي لكم حكايته بقى هو كان بيجي يوم الجمعة. الكنائس مصر القديمة كلها تيجي بعد القداسات يعني تزور الدير فنعمل لهم سندوتشات بيبقوا طالعين من القداسات. فكل يوم جمعة بيبقى صيامي نعمل لهم فلافل وفول وإيه يوزعوا الرهبات. فييجوا مثلا بعض شباب بعض ستات يساعدوا الأمهات في حشي إيه السندوتشات لان بتبقى عدد كبير عدد كبير قوي. فهو كان كمان يوزع للرجال ومع شويه برضو شباب وكده قرايب رهبات يعني اخوات الرهبات اللي معانا في الدير يجوا اخواتهم برضو يوزعوا لايه للرجال. المهم ايه فهو ميكانيكي فقال لي يسافر دوله عربيه عشان يحسن من وضعه يعني مهندس ميكانيكي. فراح دولة عربية وكسب قوي وانحرف جدا جدا. فبقى أصدقاء السوق بقى ماشيين معاه وإلى آخره اخواته سمعوا يكلموه يبعتوا له إن يسأل فيهم أو يرد عليهم وهو أبوهم وأمهم ميتين وكده. المهم إيه قعد هم يصلوا والرهبات يصلوا معلش مش كل واحد يعني شوفوا ده جابه بحنية الراجل ده لكن ابو سفين جاب الشاب ده معلش بشدة شوية معلش معرفش بيبقى ليهم نظرة بيعرفوا ربنا يعني غرضي اقول ان كل واحد يجي بالطريقة اللي ايه اللي تنفع معاه يعني. فالظاهر ده كان يعني خلاص رافض ربنا خالص. فالمهم ايه جاء في يوم لقى نفسه تشل بدون اي حاجة مقدمات. فراحوا اصدقاء السوء حطوه في الطيارة كلموا اخواته استقبلوا اخوكم ده مشدود في الطيارة كذا. جاء على الكرسي يوم الجمعة وكل الناس اللي كان يقدم لهم الاكل شافوه وعيطوا عليه واخد بركة ابو سفين وروح. بعد ما روح جاله مين ابو سفين قال له التوب. قال له اتوب بس انا عايز اخف. قال له لو خفيت هتمشي في الخطيه ولا هتوب؟ قال له لا خلاص هتوب. قال له طب قوم. قال له مش قادر. قال له طب هات ايديك. مسك ايديه وقام. جمعه جاء فيها مشلول على الكرسي الجمعه اللي بقى. طبعا ثالث يوم مظهر له بس فين وعمل المعجزه جاء حكاها وطلبنا منه التقارير وجابها بعدين. والجمعة اللي بعدها جاء من شبرا ماشي لغاية مصر القديمة ووقف حكى معجزته. يا ابني بلاش تقولها بس قول انك كنت تعبان وكنت كده مش عارف تصلي شوية وبتاع يعني مش عايزة يعني. قال لي لا ده لازم اقولها بالكامل، لان هو قال لي روح واحكي، احكي عشان الشباب اللي زيك ما ايه ما يمشيش في الخطية. وحكاها وبس بقى كفاية كن عطلتك وتعبتك. الحقيقة احنا بنشكر تمار ومش عايزين نتقل عليها، علشان زي ما اتفقنا تروح وترتاح. بكرة هنصلي كلنا من اجلها، والدرس بتدي الساعة 5 للساعة 7 عشان ربنا يديها الصحة تعدي اليوم بسلام. ولما نطمن عليها توعدنا انها تجي تصلي معنا قداس مرة تانية، وزي ما اتفقنا تخرج بسلام ومن غير ايه ما نقول لها عايزة كذا وصلي لي الكذا، هي بتصلي لنا كلنا. نصلي مع بعض أبانا الذي، ونسيب أمنا تروح بسلام وهتجي لنا مرة تانية. يعني يا رب مساكين كل الشكر يا أبانا الذي في السماوات، تتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء.